الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا اختطفت المرأة من مجرمين وأوشكت أن تكون ضحية لهم، فهل يجوز لها أن تنتحر خوفا على نفسها من الأذى؟ الحمد لله رب العالمين، لقد حرم الله عز وجل قتل النفوس إلا بالمسوغ الشرعي والبرهان والطريق المرعي، فقال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال الله تبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. وقد أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وقد أجمع العلماء على حرمة الانتحار، ولم يرخص العلماء رحمهم الله تعالى في الانتحار بأي سبب من الأسباب. فلا ريب أن هذه جريمة عظيمة وهي جريمة الانتحار، فلا يمكن أبدا أن تسوغها الشريعة فرارا من أي أمر من الأمور، لا من الخوف من الوقوع في الزنا ولا في غيره، مع أننا نقر ونجزم بأن الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله عز وجل، ولا سيما إذا كان من محصنة. لكن مهما عظم ذنب الزنا فإن من سعة رحمة الله عز وجل وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، بل إن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات. هذا فيما لو وقعت المرأة في الزنا اختيارا، أما إذا أكرهت على الزنا وقيدت إليه بالقيد والقهر فإنها مكرهة، ومن وقع في شيء من المحرمات مكرها فإنه لا إثم عليه ولا كفارة. يقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا عندنا كبيرتان عظيمتان وطامتان وداهيتان: عظيمة الانتحار وعظيمة الزنا، كبيرة الانتحار وكبيرة الزنا. فلا يجوز للمرأة أن تقتل نفسها بأي سبب من الأسباب، ولا يجوز لها عند الله عز وجل أن تعتذر بين يديه بأنها خافت من الوقوع بالزنا بها، فإن هذا أمر بيد الله تبارك وتعالى. فعليها أن تقاوم وأن تدافع وأن تهرب وأن تمانع وأن تكافح وأن تصرخ وترفع صوتها لعل من يغيثها، ولكنها لا يجوز لها أن تقتل نفسها في أي حال من الأحوال، حتى وإن قدر الله عز وجل عليها ذلك ووقع عليها ذلك، فلا يجوز لها أن تقتل نفسها، وأمرها إلى الله عز وجل ولا إثم عليها، لأنها وقعت فيه مكرهة. فالانتحار من أعظم الذنوب بعد الشرك، فقتل النفس من أعظم الذنوب بعد الشرك، وهو من أعظم الكبائر بعد الشرك، ومعصية عظيمة. والمؤمن لا يجوز له أن ييأس من رحمة الله ولا من فرج الله. فإذا وقع على أحد النساء شيء من ذلك وهي مكرهة، فلا يجوز لها أن تقتل نفسها بخنق ولا بخرقة ولا بحبل ولا بسكين معها حتى تتخلص من هذا الأمر الذي سيقع عليها، بل تسلم أمرها لله عز وجل، وتدعو الله عز وجل أن يكفيهم، أن يكفيها شرهم، وأن يكون معها، وتستعيذ بالله عز وجل منهم، وأن تكافحهم وتدافع وترفع صوتها، وتحاول أن تسلك الطريق الذي ينجيهم، ينجيها منهم، إلا طريق الانتحار لا يجوز لها أن تفكر فيه. فلا يجوز لها أن تقتل نفسها بسبب هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ نساء المسلمين من كل شر وبلاء وسوء وفتنة، والله أعلم.